بتاريخ 26 من الشهر 11 لعام 1995 من الميلاد، الموافق 3 من رجب لعام 1416 هجرية، وعنوان هذا الدرس أبدية النار وخلود الكفار، للشيخ عبد الرحيم الطحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس تفسير قول ربنا الرحمن: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وتقدم معنا قولان في تفسير السور. في تفسير الصور القول المعتمد وهو الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام ونقل عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، أن الصور قرن ينفخ فيه، الصور بوق ينفخ فيه. وقلت هذا من أمور الغيب، ولا يعلمه إلا الرب، لا يعلم حقيقته إلا الرب سبحانه وتعالى. وأمور الغيب كما تقدم معنا مرارا، القاعدة فيها إقرار وإمرار، فإياك أن تنكر وإياك أن تستفصل. يوم ينفخ في الصور. وهناك قول ثان نقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن الصور جمع صورة، والمراد من الصور هنا الأجساد التي هي جمع صورة. وقلت هذا القول إخوتي الكرام من حيث اللغة لا يستقيم، وإذا أراد من حيث المعنى فلا مانع من قبوله، لا مانع، لكن بشرط إثبات القول الأول، فهذا متوقف على ذلك. فإذا نفخ نبي الله إسرافيل على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه في الصور، طارت الأرواح إلى الأجساد فدخلت في صورها. إذا كان أبو عبيدة يريد هذا فلا مانع أن الأرواح تتطاير إلى صورها إلى أجسادها بعد أن يحصل النفخ في البوق وفي القرن. إخوتي الكرام، هناك معنى ثالث للصور لا بد من ذكره لننتقل إلى الآيات التي بعدها. هذا المعنى قاله كثير من المحدثين في هذا الحين، وهو منقول عن بعض المعتزلة في الزمن القديم، وخلاصته أن النفخ في الصور تمثيل لسرعة استجابة العباد لنداء ربهم يوم القيامة، فلا يتأخر واحد منهم. تمثيل، فليس هناك نفخ في الصور، ولا يوجد نافخ، وليس هناك بوق ولا قرن. تمثيل لسرعة استجابة العباد لربهم، كأن استجابتهم يعني في منتهى السرعة، كما لو نفخ نافخ في الصور فاجتمعوا، لكن لا يوجد هناك صور ولا يوجد من ينفخ فيه. وهذا كما قلت إخوتي الكرام قال به كثير من المحدثين، منهم برانق صاحب تفسير القرآن الكريم من المعاصرين، ما أعلم هل توفي أو لا، محمد برانق، ومنهم محمد عبده يميل إلى هذا القول أن هذا تمثيل لسرعة استجابة العباد لربهم جل وعلا. لا إله إلا الله. وهذا القول كما قلت أول من ابتدعه بعض المعتزلة وفي مقدمتهم الإمام الزمخشري غفر الله لنا وله وللمسلمين أجمعين، فقد أكثر من هذا التفسير البدعي في تفسيره الكشاف، فيأتي لكل آية تتعلق بصفات الله جل وعلا وبأمور الغيب فيدخلها تحت هذه القاعدة، تمثيل حسي أو تخييل حسي. فمثلا قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يقول لا داعي لتفسير القبضة والطيب حقيقة ولا مجاز. ما هذا؟ قال هذا تخييل حسي لإثبات عظمة الرب، تمثيل حسي لإثبات عظمة الرب. ومؤدى هذا الكلام أن الله يكذب علينا وأنه يخبرنا بما لا حقيقة له تعالى الله عما يقول المخرفون علوا كبيرا. فاستمع لعبارة الزمخشري نحو هذه الآية التي ذكرتها وما يشبهها، يقول: هذه الآية تصور عظمة الرب وتبين كنه جلاله لا غير، ولا ترى بابا في علم البيان أدق ولا أرق ولا ألطف من هذا الباب ولا أنفع ولا أعون على تعاطي تأويل المتشابهات، فإن أكثره وعليته تخيلات قد زلت فيها الأقدام قديما. كلها تخيلات، هذه أكثرها من باب التخييل الحسي. الله يريد أن يصور لنا عظمته فهو يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين سبحانه وتعالى، لكن لا يوجد طي ولا قبض ولا يمين ولا شمال ولا يد ولا شيء من ذلك على الإطلاق، ولا يحصل طي للسماوات ولا قبض لها، إنما هذا لإثبات عظمة الرب، تخييل حسي. يقول: ولا يوجد أعون على تفسير المتشابهات من هذا القول. فلا داعي أن تقول لا حقيقة ولا مجاز، هو لإثبات عظمة الرب وانتهى الأمر. علق عليه الزين بن المنير قال: هذا سوء أدب مع الله جل وعلا، ومؤداه أن الله يكذب علينا عندما يخبرنا بما لا حقيقة له. والشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار كما هي عادته في مثل هذه الأمور يريد أن يدخل عقله في كل مسألة. لما جاء لمسألة الصور قال في الجزء السابع صفحة 230، الأخبار المرفوعة في الصور أخرجها أهل السنن وأهل التفسير بالمأثور وأخرجها غيرهم بأسانيد لم يصح منها شيء على شرط الشيخين، لم يصح منها شيء على شرط الشيخين، ولذلك لم يخرجا منها شيئا. ثم قال: وسنعود إلى الكلام عليه وعلى حكمة النفخ فيه في سورة الأنبياء وفي سورة الزمر. كأنه الآن هنا يعني عندما وقف على هذه الآثار وشيخه يقول تمثيل وهذه الآثار ترد هذا، فماذا سيقول؟ يعني يقول: بما أن الأحاديث لم تخرج في الصحيحين وأعرض عنها أصحاب الصحيحين، إذا المسألة تحتاج إلى تحقيق وإلى كلام، يأتي الكلام عليها في سورة الأنبياء وفي سورة الزمر، وما مد في حياته ليتكلم على تفسير هاتين السورتين، لأنه انتهى عند تفسير سورة نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا الكلام إخوتي الكرام غير مسلم من عدة وجوه. أولا، هب أنهما أخرج الشيخان شيئا منها، فكان ماذا؟ يعني هل كل حديث صحيح استوعبه صاحب الصحيح؟ لا، ثم لا. هب. ثانيا، ورد في الصحيحين ما يشير إلى حديث الصور وما يقرره، وإذا أنت يعني ما اطلعت أو عندك نظر نحو هذا الحديث أيضا كان ينبغي أن تقول يعني أنا لا أعلم، فإذا علم أحد منكم فليتكلم، أو تقول الحديث أنا لي حوله كلام. الحديث في المسند والصحيحين من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين 40، ما بين النفختين 40. فقيل لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال: أبيت. وأبيت تحتمل معنيين: إما أبيت أن أتكلم وأن أخبركم فلا علم لي بذلك، أو أنا أبيت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا فهذا فضول، هذا يتعلق بأمر الغيب، فلا داعي للسؤال عنه ولا عن كيفيته ولا عن حقيقته ولا عن زمنه ولا ولا ولا. ولذلك إخوتي الكرام، انقضى عصر الصحابة الكرام وما سأل واحد منهم عن كيفية من صفات رب البرية، إنما يسأل عن ثبوت، هل يثابت أم لا. فإذا أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بثبوته انتهى. ما واحد منهم يقول كيف يضحك ربنا، كيف ينزل ربنا، كيف استوى على عرشه سبحانه وتعالى، لأنه معلوم ثبوت المباينة بين الخالق والمخلوق. فالله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في قدره ومقداره سبحانه وتعالى. إذن لا يشبه شيئا من خلقه بوجه من الوجوه، فما الداعي إذن للسؤال؟ ما الداعي للسؤال؟ السؤال إذن حقيقة فضول، إنما يسأل عن الصفة. يعني في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه من حديث أبي رزين رضي الله عنه أرضاه، عندما ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام صفة الضحك لربنا، قال: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي غير القنوط، وتحول الأحوال، ينظر إليكم أزلين قنطين، الحمد لله يرحمك الله، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال أبو رزين: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يضحك ربنا؟ السؤال عن الكيفية عن الثبوت، ثبوت يستفصل، يعني هل هذه ثابتة لله؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا إذا ذكرته أمام المعتزلة وأمام العقلانيين في هذا الزمان ينتفض، وكأنك ألقيت عليه يعني ثعبانا. أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وإذا قيل لنا ما معنى هذه الصفة، نقول: السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وعلى الله سبحانه وتعالى يعني الإرسال وعلى النبي البيان، فأرسل لنا نبينا عليه الصلاة والسلام وبين لنا، وما علينا إلا أن نسلم لما ورد عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهنا كذلك أمر الصور، قل ما ثبت في الصحيحين وسيأتي الكلام عليه، لما يا عبد الله لما؟ فإذا أمر الصور ثابت في الصحيحين، ما بين النفختين 40 يوم أبيت، شهر أبيت، سنة أبيت، أنتم لا تسألوني عن هذا فلا أجيبكم، وأنا ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض روايات الحديث في تفسير ابن مردويه بدل أبيت أعييت، يعني أعييت أن أسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وما خطر ببالي أن أسأله وأصابني العي، لأن هذا مما لا ينبغي السؤال عنه. أبيت أبيت أبيت. إذن الحديث ثابت كما قلت إخوتي الكرام في الصحيحين كما هو في مسند الإمام أحمد، وفي بعض روايات الحديث لا إله إلا الله. ثم ينزل الله جل وعلا من السماء ماء، ثم ينزل من السماء ماء فينبتون، أي الناس الموتى، كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا ويأكله التراب إلا عجبة الذنب، منه خلق ومنه يركب، عجب الذنب. والإمام المزني غفر الله لنا وله قال: عجب الذنب يبلى أيضا. طيب لما؟ قال: إلا تأتي بمعنى الواو، وهذا يستعمله النحاة في شاهد لهم على هذا الحديث على قول المزني، ليس شيء من الإنسان إلا ويأكله التراب إلا عجب الذنب، يقول: وعجب الذنب يأكله التراب. لكن هذا في الحقيقة مصادمة لرواية صحيحة: عجب الذنب لا يأكله التراب، يوجد من بني آدم شيء لا يأكله التراب وهو عجب الذنب. صرح نبينا عليه الصلاة والسلام بنفي أكل التراب عنه، والاستدلال بعد ذلك بالعموات لا ينفع في هذا، بأن كل شيء هالك إلا وجهه، وعجب الذنب شيء فينبغي أن يهلك. يا عبد الله، ما قام عليه دليل التخصيص يستثنى وقل أن يبقى عموم على عمومه. ولذلك قال الإمام السيوطي: ونعم ما قال، ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح، كذا اللوح والقلم، هذه لا يعتريها فناء. وعليه قول الله: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء كتب الله عليه الهلاك فهو عام يراد به الخصوص، أو كل شيء دخل فيه كل الأشياء ثمانية وغيرها، لكن استثنيت الأشياء الثمانية بدليل خاص، فإما عام يراد به الخصوص وإما عام مخصوص، وعلى الحالتين هذه الأشياء لا تدخل فيما يفنى ويهلك ويزول بالكلية والعلم عند رب البرية. فقوله الحديث لم يثبت في الصحيحين غير مسلم. الأمر الثالث، أنت يعني أبعدت النجعة وذهبت بعيدا، لما صرح الله بالنفخ في الصور في كتابه ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الأرض، يعني لازم يأتي حديث في الصحيحين في نفخ الصور إذا ذكر هذا في القرآن؟ لكن حقيقة أحوال هؤلاء الذين يقدمون عقولهم، أحوالهم إن جاءت آية قرآنية أولها، وإن جاء الحديث تذبذب نحوه، فإما أن يرده لأنه أحادي وإما أن يؤوله. ذا ليس موضوع أن الحديث في الصحيحين أو لا، هذا الخبر موجود في كلام الله عز وجل، آيات كثيرة تقدم معنا فيها النفخ في الصور، يعني لازم يأتي حديث في الصحيحين حتى تثبت هذا؟ حديث نزول نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وخروج الدجال عليه لعنة ذي الجلال والإكرام في الصحيحين أم لا؟ وهو متواتر، وتقدم معنا أنه روي عن أكثر من 70 صحابية رضي الله عنهم أجمعين. طيب هذا متواتر ومع ذلك ما سلمتم، قلتم في أول الأمر أحد فلا يؤخذ به في الاعتقاد، إذا نضربه برجلك كما يضرب الصبيان الكرة، والأمر الثاني على التنزل بأنه متواتر، على التنزل بقبوله على التنزل، فالمراد من المسيح عيسى بن مريم الإسلام، لأنه رمز للإسلام وللنور وللضياء الذي حصل ببعثة نبينا خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، والمراد من الدجال رمز للدجل والخرافات التي زالت ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام. حيرتمونا، تارة تقولون حديث ما ثبت في الصحيحين، نأتيكم بحديث في الصحيحين ومتواتر، تنازعون وتروغون، في نهاية الأمر تؤولون ولا تسلمون. إخوتي الكرام، ليس هذا من شأن الذين يؤمنون بالغيب. وأول خصيصة نعت الله بها عباده في مطلع كتابه الذين يؤمنون بالغيب، وقلت مرارا إخوتي الكرام أشنع عيب إدخال العقل في أمور الغيب، إقرار وإمرار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذا القول الثالث، القول الثالث لا شك في بطلانه، والقول الثاني على أنه لازم للقول الأول، والقول الأول هو المعتمد عليه المعول، الصور قرن بوق ينفخ فيه كما ثبت هذا عن نبينا وعن الصحابة الكرام على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. انتهينا من هذا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، تقدم معنا ما يتعلق بحديث سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه في تفسير أفواجا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، عندما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيان المراد من قوله أفواجا، وقلت إن الحديث لا يثبت وهو موضوع لوجود كذاب في إسناده، والعلم عند الله جل وعلا. فتحت السماء فكانت أبوابا، قرأ الكوفيون الأربعة بالتخفيف فتحت، والبقية بقية القراء بقية العشرة بالتثقيل والتشديد وفتحت. وهكذا أيضا قرأ هؤلاء القراء في المكانين في الزمر، حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها، حتى إذا جاءوا وفتحت أبوابها، في حق أبواب النار وأبواب الجنة فتحت وفتحت. فالكوفيون على التخفيف في جميع هذه الكلمات، والستة من العشرة على التثقيل فتحت فتحت فتحت. لا إله إلا الله. التشديد إخوتي الكرام، التشديد للتثقيل للتكثير، وهذا يتناسب مع قوله أبواب فتحت، إذن لها أبواب كثيرة، فيحتاج إلى أن تأتي بلفظ يتناسب مع هذه الأبواب فتحت. والتخفيف قال أئمتنا يأتي فتحت للقليل والكثير، فالقراءتان بمعنى واحد، فتحت للقليل والكثير، فتحت للتكثير، وفتحت تأتي للتكثير، وعليه القراءتان بمعنى واحد، لكن اختلفتا في النطق. فتحت فتحت. تفضل أخي الكريم، ماذا عندك؟ نعم، وسيرت الجبال. تقدم معنا إخوتي الكرام النفخة الثانية، نحن تقدم معنا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ليس نفخة الصعق التي هي نفخة الموت. وتقدم معنا أن المعتمد ثلاث نفخات، الفزع والصعق والبعث، وهذه كما قلنا في صورة النبأ هي نفخة البعث. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، ثم ترتب ما ترتب كما سنشرح، فتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا، فهي نفخة البعث. لا إله إلا الله. وفتحت وفتحت السماء، لفظ السماء يأتي بمعنيين اثنين، يأتي بمعنى المفرد لجمع السماوات، ويراد منه أي من هذا المفرد سماء واحدة، كما يراد منه كلها على اعتبار الجنس في اللفظ. ففتحت السماء، السماء واحد السماوات، يراد منه كل السماوات والجنس كما يراد منه الواحد، والمراد هنا السماوات كلها. وفتحت السماء، السماوات ليست السماء الدنيا، كلها فتحت، والناس بعد ذلك يعرجون ويصعدون إلى ساحة الحساب. فتحت. ويأتي السماء بمعنى ثان، وهو العلو والارتفاع، فكل ما علاك سماك، كل ما علاك سماك. إذن يأتي بمعنى واحدة السماوات، وهذه الواحدة من يراد منها المجموع والكل على أنه اسم جنس، أو على أنه يراد منها واحدة على حقيقة اللفظ، السماوات المعروفة. ويأتي بمعنى العلو والارتفاع، فما علاك سماك، فالسقف سماء. قال الله جل وعلا في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. ما المراد بالسماء هنا؟ سقف البيت، الشجرة، الذي ما علاك يمدد بسبب بواسطة بحبل إلى السقف، ثم ليقطع بلعومه وليخنق نفسه وليقطع رقبته فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. كأن الله جل وعلا يقول: سأنصر نبيي، شئتم أم أبيتم، على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، ومن لم يعجبه ذلك فلينتحر، فليقتل نفسه، فلينظر هل ذلك يغير من حقيقة الأمر شيئا. إذن فليمدد بسبب إلى السماء، إلى سقف البيت. بعض الناس سمعت له شريطا من قريب من بلاد السودان قال: فليمدد بسبب إلى السماء إلى الله. وليمدد مراد من بسبب إلى الله، يعني أنه يؤمن به يلتجئ إليه، ثم ليقطع صلته بالله وينفصل عنه ويعاديه ويكفر به. لا إله إلا الله. أرجع لكتب التفسير لبيان هذا القول يا إخوتي، يعني كيف يتسور الناس في هذه الأيام على كلام رب الناس سبحانه وتعالى معنا. فليمدد بسبب إلى الصلة إلى السماء، ثم ليقطع هذه الصلة ويكفر بالله بعد إيمانه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، يعني يؤمن ثم يرتد لا يضر إلا نفسه، كأنه هكذا يفسر الآية. والأمر ليس كذلك. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، ليس يقطع صلته بالله، ثم ليقطع رقبته فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذا لا مستعمل في عرف الناس، يقول لا سأفعل كذا وإذا لم يعجبك اضرب رأسك في الجبل، يقال له بلط البحر، قال له فعل ما شئت، من باب يعني التعجيز وأنه سيفعل وأن كيد هذا لا قيمة له. إذن السماء واحدة السماوات، يراد منها المفرد ويراد منها الجمع والكل. السماء كل ما علاك فهو سماك. لا إله إلا الله. إذن هنا وفتحت السماء وفتحت السماء فكانت أبواب. الفتح إخوتي الكرام ضد الإغلاق، والمراد من الفتح هنا التشقق والانفطار. فتحت بمعنى شققت، انفطرت، كما في فتح الجيب والقلب يحصل فيه شق، يحصل فيه انفطار. شق فتح القلب، فتح البطن، فتح الجيب. فتحة الجيب وهنا فتح، فتح جيبه، فتح بطنه. واستعمل ربنا جل وعلا هذا اللفظ فتحت السماء للإشارة إلى أن هذه السماوات المحكمة العظيمة الهائلة تشققها يسير وفتحها سهل، كما يفتح الإنسان جيبه لا يحتاج إلى كلفة. فتحت السماء، فتحت السماء، وهذا التفسير على أن المراد من الفتح الانفطار والشق هو ما وضحته آيات القرآن، وخير التفسير ما كان بوارد، وخير ما تفسر به كلام الله أن تفسره بكلام الله عز وجل. فاستمع للآيات التي تقرر هذا. قال الله جل وعلا في سورة الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قرأ خمسة من القراء أبو عمرو والكوفيون الأربعة بتخفيف الشين تشققوا، والخمسة الباقون تشققوا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الإخوة القراء الكرام، إذا وهمت في النسبة أنقل من النشر وغيره، يعني صححوا لي. الكوفيون، وقلت معهم أبو عمرو، أبو عمرو إمام البصرة، والكوفيون الأربعة قرأوا بالتخفيف ويوم تشققوا. إذن البقية الخمسة تشققوا. وقال جل وعلا في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وقال جل وعلا في سورة الحاقة: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. لا إله إلا الله. وقال جل وعلا في السورة التي قبل سورة النبأ وهي المرسلات: فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت. إذن وفتحت السماء صار فيها فرجة، تشققت، انفطرت. وقال جل وعلا في سورة الانشقاق: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. وقال جل وعلا: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. إذن فتح، شققت، انفطرت، انفرجت، عبر عنها بما شئت. أبواب فكانت أبواب، جمع باب، والباب ما يدخل ويخرج منه، ما يدخل ويخرج منه. والمراد أن شقوق السماء تشبه الأبواب العظيمة الواسعة في السعة، فصارت السماء أبوابا، صارت ذات أبواب يدخلها الإنسان من أي جهة. لا إله إلا الله. وسيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت عن أماكنها بحيث تتطاير في الهواء كالهباء. وتكون كالسراب، وما تخيله بعض المفسرين فقال تكون كالسراب، أي تظهر كأنها بحر، كأنها بحر يظن الإنسان وجود الماء فيها ولا ماء فيها، كحال السراب الذي يتراءى لك في الصحراء في شدة الحر. وسيرت الجبال فكانت سرابا، سيرت عن أماكنها فكانت سرابا كأنها بحر يتراءى للناس، وهذا خطأ. كانت سرابا، المراد من ذلك كانت غبارا عظيما متراكما متطايرا، تشبه السراب من حيث أن كل منهما يرى على شكل وليس به، يرى على شكل وليس به، فالسراب تظنه ماء ولا ماء فيه، والجبال تتطاير كما قلت تظنها جبال لكنها في الحقيقة ليست جبالا، إنما هي كالعهن المنفوش، كما سيأتينا الآيات التي تتحدث عن وصف الجبال يوم القيامة. إخوة الكرام، أخبرنا ربنا الرحمن عن أحوال الجبال، وتلك الإخبارات التي وردت في القرآن تكون على مراحل. أول مرحلة للجبال أن الله يسيرها كالهواء، يسيرها كما يسير الهواء، فهي هباء منتشر مبثوث متطاير. قال الله جل وعلا في سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال جل وعلا في سورة الطور: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وقال جل وعلا في سورة التكوير: وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الجبال سيرت. وقال جل وعلا في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهي تمر مر السحاب. وهذا متى يكون؟ يوم القيامة. وما يقوله أصحاب الإعجاز العلمي يقول: هذه الآية فيها إعجاز علمي، لأن الأرض تدور وأنت تنظر إلى الجبال فتراها ثابتة، فهي تمر مر السحاب لكنها في الرؤية ثابتة. هذا إعجاز علمي كشف عنه القرآن، إعجاز علمي، دوران الأرض ودوران الجبال. يا إخوتي، الآيات تتحدث عن يوم القيامة، عن يوم القيامة. الآيات التي قبلها في سورة النور، في سورة النمل: ويوم ينفخ في الصور ففزع، أو ليس كذلك، ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة. يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم قال: وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذن تسير الجبال، لا إله إلا الله، وتكون كالهواء وكالهباء. وهذا السير والتطاير سيصاحبه قطعا وجزما إزالة عن أماكنها، أو ليس كذلك؟ إزالة عن أماكنها بحيث تدك وتفتت. قال الله جل وعلا في سورة طه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يذر الأرض قاعا مستوية صفصفة ملساء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ارتفاع ولا بمقدار الشبر. وقال جل وعلا في سورة المرسلات: وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال نسفت. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن تسير بعد أن تقتلع عن أماكنها وتطير. الصفة الثالثة لها يفتتها الله، أو الثانية تفتتها الله ويجعلها كالدقيق. قال الله جل وعلا في سورة الواقعة: إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. والبس هو التفتيت، مأخوذ من البسيسة، وهي الدقيق الناعم المخلوط بسمن وعسل، بسيسة. وبست الجبال بسا، نعم، بسا بالسين، وبست الجبال بسا. بسيسة، وهنا بالسين، قاف الواقع بالسين، بست ليس بثت. بسيسة أيضا بالسين، من البس بمعنى التفتيت، ليس البث الذي بمعنى التفريق والنشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث. أما هنا بس التي هي بالسين على شاكلة الشين لكن مهملة، واضح هذا؟ والناس الآن يخلطون بين الثاء والسين. وإذا أراد أن يقول كثر الله من أمثالك تكثيرا، يقول كسر الله من أمثالك تكثيرا. وأسمع بعض الخطباء يا جماعة، يعني حقيقة كون إنسان يتكلم هذا، يعني فيما بينه بين إخواني على حسب اللهجة العامية الدارجة معيب، لكن كما يقال محتمل. أما تأتي تتكلم على المنبر إذا وتأتي بعد ذلك بالثاء سين تنطقها، يعني الأمر في منتهى العيب، في منتهى العيب. هذا يقال الآن على المنابر وفي محاضرات، فاتقوا الله في أنفسكم، لا سيما إذا لحن أيضا في الآية أشنع وأشنع. فآتوا الواقع بالسين، بست، والبسيسة بالسين. أنا ظننت قرأتها بثت، يعني من الوهم، بست بالسين. لا إله إلا الله. والصفة الثالثة لها أن الله يجعلها كالرمل المهيل والعهن المنفوش. قال جل وعلا في سورة المعارج: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وقال جل وعلا في سورة القارعة: القارعة ما القارعة، ويكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وقال جل وعلا في سورة المزمل: يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. الصفة الأخيرة لها أنها تصير سرابا للناظرين، فهي هباء متطاير، يظنونه جبالا لكن حقيقته كما قلت هباء وكالهواء. قال الله جل وعلا: وسيرت الجبال فكانت سرابا، وهي آية النبأ عندنا. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، الإمام القرطبي أورد فائدة يعني غاية ما يقال عنها من ملحي ما يقال في التفسير، وليست يعني بكلام ثابت لأنه يحتاج إلى دليل. يقول في تفسير قول الله: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. يقول: العادة في القرآن، هذا في تفسير القرطبي إخوتي الكرام، العادة في القرآن إذا ذكر الله لفظ السؤال يسألونك لا يأتي بالفاء. استعرض جميع ما فيه يسألونك، ليس فيه فاء إلا في هذه الآية: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف، يعني يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما قال فقل، قل قتال فيه كبير، وليس كذلك. ويسألونك عن المحيط قل هو أذى، لم يقل فقل إلا في هذه السورة فقط، في سورة طه. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لما؟ تفضل أخي الكريم. أنهم لم يسألوا عنها بارك الله. إن سألوا، إن سألوا، لأنهم لم يسألوا، أما هناك وقع السؤال منهم، فهنا إن سألوا عن الجبال العظيمة فقل ينسفها ربي نسفا، إن سألوا عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. لا إله إلا الله. قال إن سألوك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ولذلك أتى بالفاء في سورة طه عند هذا السؤال، لأنه ما وقع، لكن إن وقع فأجبهم بهذا. لا إله إلا الله. وسيرت الجبال فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. جهنم، تفضل أخي الكريم. العلماء ذكرها الإمام القرطبي أنه ما سئل النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الصحابة، هو لو سألوه ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا، لكن ما سئل، بما أن التقدير إن سألوك فقل، فعندنا شرط وجوابه إن سألوك فقل، وأما هناك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. نعم، لأنه فيها معنى الشرط، تقدير الكلام إن سألوك فقل، لأنه السؤال ما وقع، إن سألوك فقل، ما في فقل، لأنه وقع السؤال. هذا الذي أقوله، كلمة ويسألونك ما قرن الجواب بالفاء إلا في سورة طه، هذا كلام الإمام القرطبي، وقلت إنه من ملح ما يقال في التفسير، لكن يعني أنه قول متين، هذا يحتاج إلى دليل واضح. هذا نعم في الكريم، ما قال فقل، نحن نريد إذا جاء فقل، فقل نعم، لأنه إذا سألوك فقل، لكن هنا أيضا ما قال فقل، يعني يبقى أتى بالفاء، إذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، إذا سألوك. إخوتي الكرام، قلت هذا يحتاج لدليل، لما؟ لأنه هل وقع السؤال أو لم يقع ما عندنا علم، يعني هذا مجرد يعني احتمال قاله القرطبي، لكن التقدير إن سألوك فقل، التقدير من حيث العربية مستقيم، لكن قوله لأن الصحابة ما سألوا، هذا يحتاج إلى دليل، أنه ما سألوا عن هذا الأمر، واضح، هذا يحتاج إلى دليل، والعلم عند الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، إن جهنم كانت مرصادا، لفظ جهنم يطلق على أمرين اثنين، الأمر الأول على النار الموقدة التي يعذب الله بها من استحق العذاب من عبيده، فهو اسم للنار، اسم من أسمائها، جهنم اسم من أسمائها. وهذا التعريف الذي ذكرته لجهنم والمعنى أقوى وأولى مما ذكره الجوهري في صحاحه، فتساهل في العبارة فقال اسم للنار الموقدة التي يعذب الله بها عباده، يعني عباده في الحقيقة، يعني العبارة تحتاج إلى احتراز، من استحق العذاب من عبيده، أما يعذب بها عباده هكذا مطلقة، يعني العبارة لو وضع فيها هذا الاحتراز لكان أولى. ولذلك الإمام ابن منظور في اللسان نبه على هذا وقال يعذب بها من استحق العذاب من عباده، قالوا هذا أدق من عبارة الجوهري، يعذب بها عباده. إذن هذا المعنى الأول، اسم للنار بجميع دركاتها، ويطلق لفظ جهنم على درك من دركاتها، على درك من دركاتها، والدركة تقابل الطبقة، فما هو في العلو يقال له طبقات، وما هو في السفل يقال له دركات، على درك من دركاتها. ثبت هذا في تفسير الطبري وتفسير ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن جريج في تفسير قول الله جل وعلا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، قال أولها جهنم، فإذن هي أول دركات جهنم، والأول من فوق لا من تحت، يعني أول الطبقات جهنم ثم تنزل دركات، أولها جهنم وثانيها لظى. لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وثالثها الحطمة، فما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. ورابعها السعير. وخامسها سقر، لا تبقي ولا تذر. وسادسها الجحيم، وفيها أبو جهل اللعين. وسابعها الهاوية، يعني في يوجد أحد أنزل وأحط من أبي جهل؟ يوجد في الدرك الأسفل من النار، وهم المنافقون حقيقة. خطرهم أخطر من أبي جهل، خطرهم أخطر من أبي جهل، يعني مع عتو أبي جهل الذي يظهر الإسلام ويكيد له، هذا أخطر من أبي جهل، أخطر منه بكثير. الهاوية آخر الدركات. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن هذا معنى اسم جهنم، يطلق على النار بكاملها وعلى دركة من دركاته. وسميت نار الله الموقدة في الآخرة بهذا الاسم جهنم لبعد قعرها، لبعد قعرها. فالجهنم هو القعر البعيد، يقول العرب بئر. فضلا اقلب الشريط. فالجهنم هو القعر البعيد، يقول العرب بئر جهنم إذا كانت بعيدة القعر. بئر جهنم وبئر جهنم. قال الأزهري: ولم يقولوا عن نار الآخرة جهنم، لكن مستعمل في العرب جهنم في لسانهم، وجهنم للشيء البعيد القعر. فجهنم استعملت في حق النار في الآخرة، ولم يستعمل لفظ جهنم، جهنم جهنم الشيء البعيد القعر. وعلى هذا فهي عربية، وبذلك استدل الإمام ابن خالوية، أي على عربيتها، بأن العرب تقول بئر جهنم وبئر جهنم إذا كانت بعيدة القعر. فقول الله إن جهنم كانت مرصادة، هذا اللفظ عربي، يقول ابن خالوية، لأن هذا مستعمل عند العرب بمعنى بعد القعر، وجهنم بعيدة القعر، فاللفظ عربي. لا إله إلا الله. وامتناع صرفها لعلتين: للعلمية والتأنيث. وذهب عدد غير قليل من أئمتنا إلى أنها أعجمية، منهم الإمام اللحياني أبو الحسن علي بن حازم، توفي سنة 1520، ومنهم يونس بن حبيب من علماء اللغة، وعلى هذا أكثر النحويين، وقواه أبو علي الفارسي. وحكى الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في الجزء الأول صفحة 220 و200 القولين دون ترجيح، وهكذا فعل الإمام الزبيدي في تاج العروس، وهكذا الإمام السيوطي في الإتقان في الجزء الثاني صفحة 230 و100 في الفصل الذي سرد فيه الألفاظ الأعجمية في القرآن، فقال عند لفظ جهنم أعجمية، قيل فارسية، وقيل عبرانية، وأصلها كهنام، كهنام. فتصرف فيها العرب وقالوا جهنم. لا إله إلا الله. وفي المفردات للراغب الأصفهاني قيل أصلها فارسي وهي معربة، وهكذا في روح المعاني قيل إنها فارسية، وعليه منع الصرف فيها للعلمية والعجمة والتأنيث أيضا، صار ثلاث علل. وهذا القول إخوتي الكرام لا يخرج عن القول الأول، هناك عربية وهنا أعجمية، كيف هذا؟ نقول هذا من باب توافق اللغات، هي عربية وهي أعجمية مما اشتركت فيه لغات العالم. جهنم عند العرب جهنم، وعند العجم جهنم، يطلقونه على الشيء البعيد القار مما توافقت فيه اللغات. فمن قال أعجمية أصاب، ومن قال عربية أصاب، واجمع بينهما نقول أعجمية عربية مستعملة عند العالم بهذا اللفظ تدل على هذه الدلالة. لا إله إلا الله. اكتبوا عند هذا المبحث إخوتي الكرام وانتبهوا له فائدة. اتفق أئمتنا قاطبة على وجود أعلام أعجمية في القرآن، هذا لا خلاف فيه، وجود أعلام أعجمية في القرآن، وحكى الاتفاق الإمام السيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 62 و100. وفي قطر الندى عندما بحث في العلل في علل منع الاسم من الصرف قال العلة الثالثة أن تكون الكلمة على الأوضاع الأعجمية، قال وجميع أسماء الأنبياء أعجمية كلها إلا أربعة، سيدنا محمد على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، وصالح وشعيب وهود، وما عدا هؤلاء على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه جميع الأسماء أعجمية. فوجود أعلام أسماء أعجمية هذا مجمع عليه. لا إله إلا الله. وهذه الأعلام الأعجمية التي في القرآن يشترط لمنع الاسم من الصرف فيها أن تكون هذه علما في لغة العجم، وأن تكون زائدة على ثلاثة أحرف على أوزان لغتهم، زائد على ثلاثة أحرف. والخلاف بين أئمتنا فيما عدا ذلك، يعني وجود أعلام أعجمية هذا متفق عليه، ما عدا هذا هل يوجد أم لا اختلفوا على قولين. القول الأول على منع وجود لفظ أعجمي إلا الأعلام فقط التي اتفقنا عليها، وهذا القول تبناه الإمام الشافعي ودافع عنه وقرره في كتابه الرسالة في بحث مطول مفيد يزيد على 10 صفحات من صفحة 41 إلى صفحة 53 في الرسالة للإمام الفقيه المحدث أبي عبد الله الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. يقرر أنه لا يوجد في القرآن ألفاظ أعجمية إلا الأعلام، وهذا ما تبناه الطبري في تفسيره أيضا في الجزء الأول من صفحة 6 إلى صفحة 9، وتبنى أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن، والمجاز بمعنى تفسير كما قلت لكم لا يعني به ما يقابل الحقيقة على حسب اصطلاح المتأخرين. مجاز القرآن تفسير القرآن، لذلك عندما يأتي بكل آية يقول مجازها كذا ومجاز هذا اللفظ كذا أي تفسيره. وتبناه ابن فارس من إمام اللغة، ويفهم من كلام أبي عبيد ليس أبي عبيدة أبو عبيد القاسم بن سلام، يفهم منه الميل إلى هذا القول على عدم وجود ألفاظ أعجمية إلا الأعلام فقط. القول الثاني ذهب أصحابه إلى وجود ألفاظ أعجمية غير الأعلام المحضة، لكنهم قالوا إن العربة عندما استعملتها صارت عربية فنزل القرآن بها، والقرآن بلسان عربي مبين، فجهنم أعجمية على حسب قولها، ويقولون الأصل أنها أعجمية بعد أن استعملت عند العرب صارت عربية فنزل القرآن بها. وهذا ما ذهب إليه الإمام ابن الجوزي وشيخه الإمام الجواليقي وابن عطية في المحرر الوجيز، والإمام الأزهري في تهذيب اللغة، والإمام ابن الأنباري في غريب القرآن، وذهب إليه جمهور أهل اللغة كابن منظور في لسان العرب وهو الذي رجحه السيوطي في الإتقان وفي المزهر. وهذا القول إخوتي الكرام لو جمعنا بينه وبين القول الأول لما حصل تعارض. فمن قال يوجد ألفاظ أعجمية غير الأسماء غير الأعلام يقصد أنها في الأصل أعجمية، لما استعملها العرب صارت عربية، أولئك يقولون عربية، بقي النزاع هل هي أصالة عربية أم لا، فالشافعي ومن معه يقولون أصالة عربية، وكونها في العجم مستعملة بالمعنى عند العربية يقول هذا من باب توافق اللغات، وليس القول بأنها أعجمية الأصل أولى من قولنا إنها عربية الأصل. لما تقولون أعجمية؟ عربية واستعملها العجم. يعني إذا أردتم أن تقولوا إنها أعجمية الأصل بلا دليل نقول لكم إنها عربية الأصل واستعملها العجم. فإما أن نقول من باب توافق اللغات، وإما أن نقول هي عربية الأصل، يعني الخلاف بين القولين يسير، يعني هي عربية في نهاية الأمر بالاتفاق، واضح هذا عند القولين، لا ليست يعني بغير لسان العرب نزل القرآن بها، لكن هل أصلها عربي أو أعجمي؟ فإن كان أصلها أعجمية لما استعملت صارت عربية وأدخلها العرب في لغتهم فنزل القرآن بها على أنها عربية، والعرب لا يجهلونها، ولو جاهلوا شيئا منها لاعترضوا على النبي عليه الصلاة والسلام عندما يخبر عن القرآن بأنه بلسان عربي مبين، هي مستعملة. لكن أصحاب هذا القول يقولون أصلها أعجمية ومر عليها مئات السنين عند العرب فدخلت في لغتهم. الشافعي عليه وعلى أئمتنا رحمة رب يقول لا، ليس قولكم بأولى من قولنا، تقولون عجمية الأصل نحن نقول عربية الأصل، لعلها ذهبت إلى العجم من العرب، لما تقولون جاءت إلى العرب من العجم؟ على كل حال القول يسير، ولو يعني قيل إن هذا من باب توافق اللغات لا ذهبت إلى العجم من العرب ولا جاءت إلى العرب من العجم لكان أولى، وهذا ما اختاره عدد من أئمتنا جمعا بين القولين، وعليه يتنزل ما نقل عن العبد الصالح أبي ميسرة وهو من أئمة التابعين، بل إنه مخضرم آمن في حياة نبينا عليه الصلاة والسلام ولم يره، ثقة عابد مخضرم حديثه في الكتب الستة إلا سنن ابن ماجه، أبو ميسرة وهو عمرو بن شرحبيل، وهو الذي نقل عنه الإمام النووي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن أدبا ينبغي أن يفعله طلبة العلم نحو القرآن، تحفظونه قل الله طيب ولا يذكر إلا في مكان طيب، عند مبحث القراءة في الحمام، وأنه لا ينبغي أن يقرأ الإنسان القراءة في الحمام، يستدل الإمام النووي يعني في المنع من ذلك، وأن هذا يتنافى مع توقير كلام الله بكلام هذا العبد الصالح، القرآن كلام الله، الله طيب ولا يذكر إلا في مكان طيب. أبو ميسر عمرو بن شرحبيل، فكان من العباد كانت ركبته كركبة النعزة من كثرة سجوده لربه جل وعلا، يعني هذه الركبة خشنة كما هو الحال في المعزة، لو نظرت إلى المعز إلى الغنم ترى لها يعني هنا شيء خشن متجمد متجمع، ليس كبقية جلدها ناعم لأنها تجلس عليه بكثرة عندما تنزل، نعم المعزة أكثر، انظر إليها، يقولون كان له كانت ركبتاه كركبتي المعزة. يقول هذا العبد الصالح في القرآن من كل لسان، في القرآن من كل لسان، معناه كما قال أئمتنا أي يوجد في القرآن من جميع اللغات باعتبار توافقها، فهي عربية رومية، عربية فارسية، عربية هندية، متفقة في القرآن من كل لسان، فيه من جميع لغات العالم التي وافقت لغة العرب، لا أنها أعجمية ولا يعرفها العرب. وهذا كما قلت إخوتي الكرام يعني ذهب إليه بعض المحققين ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام، مع أنني قلت إنه يفهم من كلامي أنه يميل إلى القول الأول، لعله بعد ذلك يعني أراد أن يجمع قال هذا يصدق القولين جميعا عربية أعجمية، قال قول أبي ميسرة يصدق القولين جميعا، من قال إنها عربية ومن قال إنها أعجمية. وقد ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال التنور بكل لسان عربي وعجمي، أي لفظ التنور مستعمل في جميع لغات العالم على الدلالة على شيء معين بلفظ واحد التنور، وهو الشيء الذي يسجر ويخبز فيه. التنور يقول بكل لسان عربي وعجمي، وفار التنور هذا مستعمل في جميع لغات العالم. إذن ليست كما قلت أعجمية وجاءت إلى العرب، وليست عربية وذهبت إلى العرب، توافقت اللغات في ذلك. قال الإمام الأنيسي في روح المعاني في الجزء 12 صفحة 52 عند تفسير هذه الآية وفار التنور، يقول والمشهور أنه مما اتفق فيه لغة العرب والعجم، ثم ذكر لفظا آخر قال كالصابون، مستعمل أيضا بمعنى واحد عند العرب وعند العجم، تنور صابون، لا إله، صابون الصابون كالتنور، لا إله إلا الله. خلاصة الكلام إخوتي الكرام، جهنم سميت بذلك لبعد قعرها، وقد أشارت السنة المطهرة إلى هذا المعنى في وصف جهنم. ففي مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، أي صوتا ثقيلا شديدا مفزعا من فوق، إذ سمع وجبة فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما هذا؟ هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حيث انتهى إلى قعرها. نسأل الله العافية والسلامة من سخطه وغضبه وناره وعقابه، حجر يرمى به في النار يهوي بها 70 خريفا 70 سنة حتى يستقر في قعرها، و70 خريفا هل هي أيضا 70 سنة من سني الآخرة أو سني الدنيا؟ الدنيا العلم عند الله أيضا، وإذا كانت من سني الآخرة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إذن 70 خريفا يصبح معك سنين عظيمة. الحجر عندما يرمى في نار جهنم يمكث في مدة نزوله وسقوط 70 خريفا حتى يصل إلى قعرها، فهي بعيدة القعر. وهذا الحديث إخوتي الكرام يشهد للحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن الحسن رضي الله عنه قال قال عتبة بن غزوان، والحسن لم يسمع من عتبة، وهو كما مقرر عند أئمتنا يعني من أئمة التدليس رحمة الله ورضوانه عليه وعلى أئمتنا أجمعين. وقلت إخوتي الكرام المعتمد أن التدليس مذهب لمن كان يأخذ به لا يذم الإنسان من أجله، لكن أعرف طريقته وعامل الروايات التي تنقل عنه على حسب طريقته، فليس التدليس بذم في من وصف به، فهو من المدلسين، وسيأتينا حاله عند أبدية النار، وأن الأثر الذي روي من طريقه عن سيدنا عمر رضي الله عنه لا يثبت وإن هول الإمام ابن القيم حوله بما هول به، سيأتينا إن شاء الله. فهنا ينقل الإمام الترمذي بسنده إلى الحسن البصري رضي الله عنهم جميعا عن عتبة بن غزوان وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، يقول قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا، والحسن البصري كما يقول عنه البزار، وكنت هذا ذكرته سابقا إخوتي الكرام، وقال لي بعض الإخوة أين يوجد؟ قلت يا إخوتي يوجد في التقريب، دعك عن المطولات، يعني في التقريب نقل الحافظ هذا عن البزار. كان الحسن يقول يتوسع حتى في التدليس فيقول أخبرنا وحدثنا ولم يسمع، ولم يسمع، ويريد أن قومه أخبروا وأن قومه حدثوا، فيتجوز في العبارة يعني ينزل نفسه منزلة قومه، الذين سمعوا هو كأنه بمنزلتهم، فيتجوز في العبارة مع أنه ما رأى ولا اجتمع به ولا سمع منه، ثم يقول أخبرنا حدثنا، هذا نوع خاص للحسن البصري، يتجوز على أن قومه حدثوا وعلى أن قومه خبروا وهو ينقل عنهم وهو نائبهم. وهنا يقول لا إله إلا الله. قال عتبة ابن غزوان على منبرنا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي 70 عاما. إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم فتهوي 70 عاما حتى تفضي إلى قعرها. وكان ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين في تكملة رواية الترمذي يقول أكثروا من ذكر النار فإن حرها شديد وقعرها بعيد ومقامعها حديد. لا إله إلا الله. وانظروا إخوتي الكرام مجمع الزوائد للإمام الهيثمي الجزء 10 صفحة 89 و300 في كتاب صفة النار باب في بعد قعرها، أورد أحاديث متعددة من رواية سيدنا أنس وسيدنا أبي موسى وسيدنا أبي سعيد وسيدنا أبي أمامة وسيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهم أجمعين عن نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام. هذه الروايات مع ما تقدم معنا من رواية الأولى أبي هريرة والثانية من رواية عتبة بن غزوان مع هذه الخمسة التي في المجمع كلها فيها بيان بعد قعر النار، فانظر الروايات في المجمع فلا داعي لذكرها، انظروها وانظروا الكلام عليها في مجمع الزوائد في الجزء 10 صفحة 89 و300. إن جهنم كانت مرصادا. مرصادا، المرصاد هو المكان الذي يرصد فيه الراصد العدو، كما قال الإمام الأزهري في تهذيب اللغة، وقال الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في الجزء 3 صفحة 76 المادة رصد يرصد رصدا، المادة موضوعة للترقب والاستعداد للترقب. وعليه فجهنم معدة لهم يرصد خزنتها الكفار. قال الراغب الأصفهاني في المفردات الرصد هو الاستعداد للترقب، ويقال للواحد راصد وللجماعة راصدين، والمرصود يطلق على الواحد والجمع، هذا مرصود هؤلاء مرصود. إخوتي الكرام إذن إن جهنم كانت مرصادا معدة للرصد، تنبيها على أنه لا يمكن لإنسان أن يجوز إلى الجنة وأن يستقر فيها إلا أن يمر على نار جهنم، لا بد، والصراط على جهنم ومنصوب عليها، فهي مرصدة، مكان معد لرصد من يستحق أن يهوي فيها. فمن وصل إلى الصراط وأراد أن يجوز إذا ما عنده ما يؤهله للجواز هوى، ونسأل الله حسن الخاتم. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مرصدا لجميع الخلق، يخوف الله به عباده، يخوف الله بها عباده، لكنها هي مستقر ومأوى ومسكن الطاغين، فإليهم يأوبون، فإليها يأوبون وفيها يسكنون، رصد لجميع الخلق. وكل واحد لا يمكن أن يجوز إلى الجنة إلا بعد أن يمر عليها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. لكن هي مستقر، هي مأوى، هي مسكن للطاغين، للطاغين مآبا. لفظ الطاغين جمع طاغ من طغى يطغو، طغوا وطغيانا بضمهما، طغوا وطغيانا، ومن طغية كرضية، طغيا وطغيانا وطغيانا، طغيا كرضية، طغيا طغيانا طغيانا. ومعنى الطغيان، اللفظ الأول طغى يطغو طغوا وطغيانا بضمهما، طغوا وطغيانا. واللفظ الثاني طغى طغية، مثل رضية وعليه طغيا طغيانا طغيانا، هذا في كتب اللغة. والطغيان معناه مجاوزة الحد في العصيان. فإذا أسرف الإنسان في العدوان وانغمس في الكفران يقال له طاغ. ومنه الطاغوت، يستوي فيه الواحد والجمع، كما يقال أيضا عن جمع الطاغوت طواغيت وطواغ. طاغوت، هؤلاء طاغوت وهذا طاغوت، هؤلاء طواغيت، هؤلاء طواغن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كما قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا في كتابه إعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 50. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لا إله إلا الله، فعبدت من لا يستحق العبادة فهو طاغوتك. اتبعت على غير بصيرة وبينة، وقدمت قول غير المعصوم على قول نبينا المعصوم عليه الصلاة والسلام فهو طاغوت، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أو مطاع، أطعت الزعيم والرئيس والأمير في معصية الله الجليل فهو طاغوتك. والله أرسل رسوله من أجل الحذر من الطواغيت والطغيان، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله. قال الإمام الراغب الأصفهاني: والفيروز أبادي، الأول في المفردات والثاني في بصائر ذوي التمييز، كل متعد طاغوت، كل ما عبد من دون الله طاغوت، مردة أهل الكتاب طاغوت. وهذا الوصف إخوتي الكرام وصف الله به عتاة الكفرة، أعني الطغيان، للطاغين مآبا. فقال عن فرعون: إنه طاغ، في عدد من الصور، في صورة طه وفي صورة النازعات، اذهب إلى فرعون إنه طغى. طاغي، تجاوز الحد. وفي صورة طه اذهبا إلى فرعون إنه طغى. وفي صورة الفجر يقول الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. لا إله إلا الله. وأخبرنا الله جل وعلا أن عتاته الأمم السابقة كانوا أهل طغيان، وكذلك عتات هذه الأمة أهل طغيان. يقول الله جل وعلا في سورة الطور: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. في الذارية: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. في سورة الطور: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. لا إله إلا الله. ونهانا الله جل وعلا عن الطغيان وعن العصيان، فقال في سورة هود: على نبينا عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال جل وعلا في سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأخبرنا الله جل وعلا أن عاقبة الطغيان وخيمة، كيف لا، وهنا يقول: للطاغين مآبا. يقول الله جل وعلا في سورة النازعات: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وقال جل وعلا في سورة صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. وقد روي في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم وكتاب شعب الإيمان للبيهقي ذم الطغيان عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فاستمعوا للحديث عن أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله عنها وأرضاها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تخيل واختال ونسي الكبير المتعال. بئس العبد عبد تجبر واعتدى ونسي الجبار الأعلى. بئس العبد عبد سهى ولها ونسي المقابر والبلا. بئس العبد عبد عتى وطغى، عتى وطغى ونسي المبتدأ والمنتهى. بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين ويختل الدين بالشبهات يحتال عليها. بئس العبد عبد طمع يقوده وهوى يضله ورغب يذله. انظروا الحديث في جامع الأصول إن أردتم كتابته في الجزء 11 صفحة 10، وفي الترغيب والترهيب في الجزء 3 صفحة 750. وعنون عليه الإمام المنذري بلفظ روي وأهمل الكلام عليه في آخره مشيرا إلى ضعفه. وقد قال الإمام الترمذي عقيب رواية: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي. وقد صححه الحاكم فقال: ليس في إسناده أحد منسوب إلى نوع جرح، وإذا كان هكذا فإنه صحيح ولم يخرجه. فتعقبه الذهبي بقوله: قلت إسناده مظلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم إخوتي الكرام، ورد ما يشهد لهذا الحديث. انظروا في مجمع الزوائد في الجزء 10 صفحة 34 و200 من رواية الطبراني في معجمه الكبير، ورواه البيهقي في شعب الإيمان عن الصحابي الجليل نعيم ابن همار الغطفاني. وفي إسناد الحديث طلحة بن يزيد الرقي وهو ضعيف، لكن يشهد لما تقدم والعلم عند الله عز وجل. وانظروا الحديث إخوتي الكرام في المجمع كما قلت في الجزء 10 صفحة 34 و200 في كتاب الزهد باب في المواعظ. ولفظ الحديث عن سيدنا نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنه أرضاه، وهذا أصح ما قيل في ضبط اسمه: نعيم بن همار، وقيل ابن هدار، وقيل ابن حمار، وقيل ابن خمار. قال الإمام ابن الأثير في أسد الغابة في الجزء 5 صفحة 50 و300: كل هذا قد قيل فيه، وأصحها نعيم بن همار. وقال الإمام ابن حجر في الإصابة: وهذا أصح ما قيل، نعيم ابن همار الغطفاني، وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، هو الذي روى الحديث الذي يطرب القلوب عن نبينا المحبوب عليه الصلاة والسلام: أن من ضحك الله إليه فلا حساب عليه. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد ومسند أبي يعلى، ورجال الإسناد ثقات كما قال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الخامس صفحة 92 و200، كما روى الحديث الإمام الطبراني في معجمه الكبير والأوسط. لفظ حديث نعيم بن همار الغطفاني رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بئس العبد عبد تجبر واختال ونسي الكبير المتعال، بئس العبد عبد يختل الدنيا بالدين، بئس العبد عبد يستحل المحارم بالشبهات، بئس العبد عبد هوى يضله، بئس العبد عبد رغب يذله. قال الإمام الهيثمي عليه رحمة الله تعالى، رواه الطبراني وفيه طلحة بن زيد الرقي وهو ضعيف. وطلحة الرقي متروك كما قال الإمام ابن حجر في التقريب، ثم قال الحافظ ابن حجر وقال الإمام أحمد وعلي يعني علي بن المديني وأبو داود رحمة الله عليهم جميعا كان يضع، ثم رمز له بقاف إشارة إلى أنه من رجال سنن الإمام ابن ماجه. وقال الإمام الذهبي في المغني ضعفوه وقيل كان يكذب. والحكم بالضعف هو الذي مال إليه الإمام الدارقطني والبرقاني كما في تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر في الجزء الخامس صفحة 16، والعلم عند الله جل وعلا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، مآبا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، مآبا أي مرجعا ومآلا. والأوب لا يقال إلا في الحيوان الذي له إرادة، أما الرجوع يقال فيه وفي غيره. الأوب في اللغة لا يقال إلا في الحيوان الذي له إرادة، لا تقول آبت البهيمة رجعت، تقول رجعت البهيمة، واضح هذا؟ الرجوع في الإنسان وفي الحيوان، رجع ورجعت، رجعت الشاة ورجعت البقرة، لا تقول آبت آبت، لا يستعمل إلا في الحيوان الذي له إرادة. مرجعا ومآلا، الأوب لا يقال إلا في الحيوان الذي له إرادة والرجوع فيه وفي غيره. إذن مآبا مرجعا ومآبا ومآلا، يقال آب أوبا وإيابا ومآبا، آب أوبا وإيابا ومآبا. قال الله جل وعلا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال جل وعلا: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. والمآب مصدر واسم الزمان واسم المكان بصيغة واحدة، وهي المآب على المصدر وعلى اسم الزمان وعلى اسم المكان مآب. وقد أعد الله جل وعلا للمتقين حسن مآب كما أعد للطاغين شر مآب. قال الله جل وعلا في سورة صاد: هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وقال في بيان سوء عاقبة الطاغين الظالمين: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. وأخبرنا الله جل وعلا أن يوم القيامة هو اليوم الحق، وهو مآب للعباد أجمعين سيرجعون فيه ويؤوبون إلى رب العالمين. فقال في سورة النبأ: ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا مرجعا حسنا يرجع فيه ويؤوب فيه إلى ربه جل وعلا. وقال في سورة آل عمران: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. بعد أن ذكر ما زين لبني الإنسان من الشهوات الدنيوية، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لابثين مقيمين، يقال لبث بالمكان إذا أقام به ملازما له، أقام به ملازما له. وقد استعمل هذا المعنى في القرآن الكريم. قال الله جل وعلا في سورة نبيه يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. أقام لبث ملازما لذلك المكان نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام، فلبث في السجن بضع سنين. وقال جل وعلا في سورة العنكبوت مخبرا عن لبث نبيه نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام في قومه: فلبث فيهم 50 سنة إلا 50 عاما. وقال الله جل وعلا عن أهل الكهف: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. لابثين، إذن مقيمين إقامة دائمة يلازمون ذلك المكان ولا يخرجون عنه. لابثين، قرأ حمزة وروح لابثين بغير ألف، لابثين لابثين. روح أحد الراويين عن يعقوب، الشيخ الكريم عن يعقوب، عن يعقوب، لا إله إلا الله، حمزة أحد القراء السبعة، وروح أحد الراويين عن يعقوب الذي هو أحد البصريين، أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي عليهم جميعا رحمة الله، لأن الثلاثة الذين يكملون العشرة يعقوب وأبو جعفر، أبو جعفر مدني ويعقوب بصري، والثالث خلف مكمل لعدة الكوفيين الأربعة. فإذا هنا حمزة وروح لبثين، لبثين بغير ألف، والمعنى فيهما واحد، يقال لابث بالمكان ولبث به أي مقيم فيه، كطامع طمع، فاره منعم تنعما زائدا، فاره طامع طمع، فاره فاره، لابث لبث، لابثين فيها أحقابا. الأحقاب جمع حقب. قال الإمام ابن الجوزي في زاد المسير عليه رحمات ربنا الجليل، وقد ذكرنا الاختلاف فيه في تفسير سورة الكهف عند قول الله عز وجل: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. يقول الإمام ابن الجوزي: قد ذكرنا الاختلاف في لفظ الأحقاف وتعيين مدته في تفسير سورة الكهف، وما ذكر كلمة في تفسير سورة النبأ في معنى الأحقاف. ارجعوا إخوتي الكرام إلى تفسير سورة الكهف في زاد المسير في الجزء الخامس صفحة 65 و100. يقول هناك عليه رحمة الله: للمفسرين في المراد بالحقب هنا الذي جمعه حقب حقب وأحقاب، لأنه في سورة الكهف أو أمضي حقبا، وهنا لابثين فيها أحقابا. مفرد اللفظين حقب، المراد بالحقب ها هنا 8 أقوال. أولها الدهر، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، أو أمشي طول الدهر إلى أن يدركني الأجل. الثاني أي القول الثاني في بيان المراد بالحقب 80 سنة، ليست الحقب 80، إنما مفردها الذي هو حقب، الحقب هو 80 سنة، أما الأحقاب فهي 80 كثيرة. القول الثالث الحقب 70 سنة. القول الرابع الحقب 70,000 سنة. القول الخامس الحقب 17,000 سنة. القول السادس الحقب 80,000 سنة. القول السابع الحقب 1 سنة. القول الثامن الحقب وقت غير محدد. هذه الأقوال إخوتي الكرام المنقولة روي بعضها مرفوعا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لكنها ضعيفة الإسناد. روى الإمام البزار كما في المجمع في الجزء السابع صفحة 33 و100، وكشف الأستار في الجزء الثالث صفحة 78، وانظر الحديث في الدر المنثور في الجزء السادس صفحة 700. روى البزار عن أبي هريرة رفعه إلى نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال الحقب 80 سنة، الحقب 80 سنة. وتقدم معنا إخوتي الكرام في عد الأقوال الثمانية التي ذكرها الإمام ابن الجوزي في تعيين وبيان المراد بالحقب، تقدم معنا أن هذا التفسير هو أحد الأقوال الثمانية المتقدمة، وهو القول الثاني الحقب 80 سنة. رواية ثانية رويت عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير والإمام العدني في مسنده وابن مردوية في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره بسند ضعيف كما في الدر المنثور ومجمع الزوائد في المكانين المتقدمين، وفي إسناد الحديث جعفر بن الزبير ضعيف، جعفر بن الزبير ضعيف. قال الإمام ابن حجر في التقريب إنه متروك الحديث وكان صالحا في نفسه، وقد توفي بعد 40 و100 للهجرة، ورمز له بقاف إشارة إلى أنه من رجال سنن الإمام ابن ماجه. وقال الإمام الهيثمي في المجمع في الجزء الأول صفحة 200 أجمعوا على ضعفه. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.